بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم بعد استغفر بإذن الله تعالى في تفسير المراسلين الحج لو الإخوة المتخارج في أولى المجدة في المسجد لو المرض صار شديد يمكن الإخوة أن يكونوا مجيدا. سورة الجلد هي سورة التسعة والثمانون من سورة المصحف الكريم، وهي سورة مكية وآيها 19. روى النسائي عن جابر رضي الله عنه قال: صلى معاذ رضي الله عنه صلاة فجاء رجل فصلى معه فصلى في ناحية المنزل ثم انصرف. يعني هذا الرجل نوى المزارقة، كان مسلما فلما صلى نوى المزارقة الأيام ثم صلى في ناحية المنزل ثم انصرف. فبلغ ذلك معاذا رضي الله عنه فقال: منافق. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل الحسن فقال: يا رسول الله، حلف وصلت معه يطمئن عليه، فانصرفت وصليت في ناحية المنزل فعرفت نافع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفتانا يا معاذ أين أنت من سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والمجر والليل إلى يوم الدين. يعني هذه الصور تناسب حال القوم الذين صلحين فلا كفر المسلمين تقريبا يضره كبير. وسبب أن نقل هذه المسألة في سبح الإمامة وأن على الإمام أن يراعي حال المأمومين، فإن كان المأمومون يوصفون التصليم ويسبون التصليم فلا حرج ان يصلي حتى لو صلى من سوره البقره في ركعه مثلا، لكن حرج ذلك. لكن ان كان ذلك يشق عليه او يسيره عن الصلاه او يمنع بعضا منهم مثلا يصلي في بيته لانه يتضرر بهذه الصلاه الطويله، ف من غير المناسب ان بعض الاخوه ينكرون على الناس حينما يشتكون من التصوير المخالف للسنه ولم يسيرهم، لأن يكون بعض العبارات يقول أنت تثق في الصبور بالجمعية بالساعات ولا تمنى وتجلس أمام كذا بالساعات ولا تمنى في الصلاة لا تمنى، كذلك أيضا بنفس العذر يعتذر الذين يقبلون على الناس في صلاة الجمعة. طبعا هذا أسلوب غير صحيح، لماذا؟ أن الفارق واضح، فرق بين واحد بواحد في طابور الجمعية أو يفعل كذا وكذا مما يستغرق وقتا أفضل من الخطة الطويلة هذه. هناك فرق، الفرق أنه هنا في هذه الحالة مطالب بالمحافظة على القرارة، المطالب أنه يحافظ على القرارة وعلى الهدوء لأي أن يحفظ وقت الصلاة، هذا فرق جماهيري، وهذا من أساس تنظيمه من أساس مطالب المجاز ويريده وأيضا من الأساليب الخطأ التي يلجأ إليها بعض الناس مع الانتظار على التعبير العام يعني يقول لي يعني يشوف نفسه ثاني بالضبط كده زي الدخلة اللي بقى فيه واحد في المسجد يقول له يتعجبه ويروح ليس شك، لا الشك في المسجد ورد الجماعة ليس شك فيه ولا يقولين فيه مليان مفتوح نقول يرغب في جميع المسلمين يسمون في إجراء أحوال جميع الناس وليس طريقة خاصة دون الآخرين، فالمسجد مفتوح وبيت الله موجود لجميع المسلمين، كانوا يصلون فيه سواء كانوا سلوكا أم شبابا، يعني فلا يصلح أن يكتفي ويدخلوا للمتعجب ويروح للمسجد الثاني، لا احنا موجود لا نسجد أحدا. صحيح إذا توفرت المساجد وحصل نوع من التبنية بحيث أصبح معروفا للناس أن هذا المسجد يصلي كما كان التصوير يقول في المسجد الغريب يمكن أن يعني يكون في صدام الخسارة أكثر، فهذا طبيعي أن يختار. ولكن عموما ينبغي أن الواحد من المنزل يكون لجميع الناس، ليس خفة أو خريفة في الدنيا خريفة، فما يصلح هذا الذي الحجة لأن تكون الشخص شبه بل بلا خفاء. الإمام يصلي صلاة أربعة بالصوم، ينظر في الماء المريض ويرى ما لا يعني يحترمون الصلاة كان يصلي فيه. فكثير من الناس مثلا وخطوا في طريقه لأن النافلة الأمر سهل، النافلة الأمر سهل يعني أن الصوم ولا مكان لصوم، وصلى في ركعة واحدة مثلا بالبقرة على عمران والنساء والمائدة ما في حرج، هذا شيء جيد ما دام في نافلة في نفس رمضان مثلا، لماذا؟ لأن الناس في سعر ممكن يخرج على منزل آخر. يعني بعض الإخوة قد يشتكي الذي لم صلى الركعة الحج مثلا في رمضان، يستجد كل ما في الحج وغير حد الخطار، هذه الحالات التي في النفر الأمر الثاني. أما في الطريقة فالله يدعى أحوال عامة أمان وليس قد تطلع لأن النبي لجميع المسلمين وليس لمجموعة عمرية يعني واحدة. ولذلك هنا هذا الرجل يعني الناس لا تدري ما أعذاره، يعني بعض الناس عندهم معاناة مرضية معينة ولا قد يكون مدافع يضطر الى مدافعة الاخلاقية مثلا، وبالتالي يذهب بسرعة في الصلاة، قد يكون مريضا ولا احد يحس بالامام، ما يعرفش كل واحد على حدة حلفه، ممكن كان مريضا يدعى التعب الشديد الواحد يلتفت على ضغطه جدا كان يفلت مثلا، فتوجد يعني طبيعة الشخص الذي له اعراض رخص له ان يصلي جالسا او ان يصلي الضر القدر المستطاع. لكن كما يعني قلت للناس اعذار نفس الغاز واحد عنده معاد يروح يمشي قطر للمعاد او سياره معاد او سفارا او اي شيء من هذا عنده صلاه لعمل، ففي هذه الحاله ان كان الاسلام تكون صلاه صلاه يعني ما كنا تناسب اغلب الناس يصلي فيهم صلاه طبعا فيهم طبعا، وان كان هو يعني كافا فلا يحمل يعني ضعفهم على قوته فيجيبهم بذلك ما يصبهم عليه. حتى ان الرسول صلى الله عليه وسلم اقر هذا الرجل او هذا الفتى وما كان رجلا فعلا في السن، لماذا؟ لان عنده النقل يريد ان يعلمها وعنده يسوم المعلم، فهو ما قص الرجل اتى لمراه الجماعه فمعاش كان يطول حتى يعني الانتظار غير مصنع في مظلمه البقره. فماذا فعل هذا الشاب؟ نوى المفارقه ونجح جيدا وصلى من قليلا وأتم مستقبلا طلب إلى شغله، فمسلسل أقرب على ذلك وأنا أنكر عليه وقال أتكاد يا معاذ حدثت بالمجلس عن صلاة الجماعة أتكاد يا معاذ طلع فأرسل أن أنت من سبع اسم ربك تعالى والشمس والضحاها والفجر والليل إلى غيرها، وقد كان مغالب على صلاة الرسول عن صلاة من قبل بسور المفصل حزب المفصل من جهة السورة الخاصة رأي كريم بسورة الكريم، لأن كل إذا قرأ من سورة أخرى من القرآن كل إذا يعني سرع سورة أقرأها كاملة أقرأها كاملة طبعا، فإما أن يقرأ سورة كاملة من سورة المفصل وإما أن يعني إذا افتتح سورة يصليها كاملة طبعا، يعني مثلا صلى المغرب بالأعرف كل الأعرف كان هذا الدرس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سألها في كان يأمرنا بالتخفيف ويأمرنا بالصواب ثاني، والصواب لو واحد فعل هذا الآن لا هاجع بين الناس ولا المشكلة في أن بعض الناس الذين يأتون بالتطويل لا وعندهم مرض ولا يوجد أي أعراض هو يعني يستذكرون العيادة يريدون الثاني أن يدخل في حدث بسرعة ويخلق الطلب الى السرعه ويبذل منه الى الموضوع لو لا يعني يمكن هذا الامر، فهؤلاء هم الذين ينكر عليهم ان اقول لك تخفيف امر من الدين، تخفيف امر من الدين، فلماذا كما جاء في هذا الحديث كان يعني يامرنا بالتخفيف ويامرنا بالصفات، فاذا هذا يدل على ان التخفيف ايضا مراعي في سنه النبي صلى الله عليه وسلم، فرد الكلام هذا المحمولين إذا جاءوا يحتملون التطويل فليطول الإمام لا حرج، أما إن كان يتوب على بعضهم فينبغي أن يراعي ظروف المحكومين على التطويل الذي يحملها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والكبر وليالي العشر والكبر يلوح والليل إذا يسر كالليل إذا ختم به حجرا. والكبر أي الصبح كقوله تعالى والصبح إذا تنفس. أقسم تعالى بآياته بما يحصل به من انقضاء الليل وظهور الضوء وانتشار الناس وسائل الحيوانات لطلب الأرزاق. فيمكن الله سبحانه وتعالى وقت الفجر والفجرة وكما قال الرسول يسلم هذا قوله تعالى والصبح إذا تنفس. وهذه الحياة من عدة عز وجل. لماذا؟ لأنها تذاكر نشور الموتى من قبورهم. الاستيقاظ بعد النوم يسر الحياة والنشور بعد الموت. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصباح الله صليك أصبحنا صليك أنسينا صليك نحن صليك نحن وإليك النشور. وفي المساء يقول الله صليك حمينا صليك أصبحنا صليك نحن صليك نحن وإليك المصير. فلأن النوم أخذ النوم والثقاب الإنسان بعد يعني نومه يسر البعث والنشور بعد الموت. نعم. فبالحصول من الفجر والخروج من طلوع الفجر ينقضي الليل ويظهر الضوء وينفجر الناس وسائر الحيوانات لطلب الأرزاق والسعي في المعاد والمصالح. هذا يثبت يعني ويذاكر من طول الجودة والقبول. وفيه عبرة لمن تأمل والفجر وليال عشر. وليال عشر من قال ان الفجر هنا يراد به الفجر يوم النحر قال ان ليالي العشر يوصل بها عشر ذي الحجه العشر اوائل ذي الحجه. يقول القرطبي رحمه الله تعالى على قول ابن عباس بن الجليل عشر ذي الحجه لانها ايام الالتزام في نصف الحج. وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعه كان أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام يعني عشر ذي الحجة. وحكت ابن جرير أنه قيل عني بها عشر المحرم العشر ذي المحرم. والرازي قولا إنها العشر الأواخر من رمضان بما فيها من مهلة الغرمة. ولما صح أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأخير في رمضان سلك المنبرة وأحيا ليلة وأي قضاء له. وتم توجه آخر في العشر وهو أنها الليالي التي يحلو لمدير الليل ويستد ظلامه ويرسل أفق ثوابه. وتلك خمس من أوائل وخمس من أوائل. وليالي العشر هذه ثم فيها أشد الظلام حيث لا صبر ولا ظلم. وليت الخمس في أول شهر والظلم كبير أو الشهر. قالوا لي ربك عنه بمثابة قوله في السور الآتية والليل إذا يغشى والليل إذا سجى مما يبين وجه العبرة ويجليها المنزلة. ولا بعد في هذا المعنى بل فيه توافق لبقية الآية. وبالجملة فأوضح المخططات ما عظم الليل أو أيدته قرينة أو حاكى مرائره والله تعالى أعلم. قوله تعالى والشفع والوتر يعني الخلق والخالق. والشفع والوتر اول قول فيها الخلق والخالق قسم بالخلق والخالق. فالشفع بمعنى جميع الخلق. لماذا؟ لازدواجه كما في قول الله سبحانه وتعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فالزوجية ظاهرة عامة في كل مخلوقات الله. فما للشيء إلا وإيه وله زوج. وهذه الحقيقة علمية أيضا قطع بها القرآن وقطع بها الله سبحانه وتعالى وهو الخالق هذه المخلوقات. لأن كل شيء من المخلوقات شق يعني وفي شيء ممكن لابد له من إيه الزوج. ونحن الآن نعلم أشياء أيضا مما يؤكد هذا المعنى. حتى الكهربية في أسالي جميع أو المغناطيسية فيها سماء وجنوب. طبعا الشيئات الحية ذكر وأنثى حتى النباتات نبات البشر والعجاج مؤنث يحضر بذلك التجاوز مثلا ما من شيء إلا ويقابله شيء. هذه الظاهرة يعني الزوجية ظاهرة موجودة في كل المخلوقات. هذا على هذا الأساس قال بعض المفسرين إن الساعة والرب قسم بالخالق والمخلوقات كلها، لأن الوتر هو الله سبحانه وتعالى، وأما الشفع هو كل مخلوق شفع، لأن لابد أن ينضم إليه أو يقابله ما يكون زوجا له يعني مخالفا له أو مقابلا له وقديما له. والدليل قوله ولي كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. حتى السحاب، حتى السحاب في دليل وجيب موسى. قال المجاهد كل خلق الله شفع، السماء والأرض والبر والبحر والجن والإنس والشمس والقمر والكفر والإيمان والسعادة والشقاوة والهدى والضلالة والليل والنهار والشفع والوترة، وهو الله سبحانه وتعالى لأنه من أسمائه، لأنه من أسمائه. يعني القرطبي يرى أن الوتر من أسماء الله الحسنى، لأن الواقع الحديثي إن الله وتر يحب الوتر، فنظر من هذا أن هذا من أسماء الله تبارك وتعالى. والوتر بمعنى الواحد الأحد، الواحد الأحد. فأقسم الله سبحانه وتعالى بذاته وبخلقه بقوله والشفع والوتر. وقيل المعنى أو المعني بالشفع والوتر جميع الموجودات من الذوات والمعاني، لأنها لا تخلو من شفع ووتر. من شفع هو الوتر طبعا عند الفردي، في الفردي والشفع الذي هو الزوجي. فالمخلوقات إما وتر إما شفع، فهذا قول آخر إنها قسم من جميع المخلوقات لأنها إما شفع وإما وتر. وقال القاضي ومن فسرهما بالبرود والسيارات، طبعا السيارات هنا وكلها دي كواكب، او شفع الصلوات ووترها، او بيوم النحر وعرفه، فلعله افرد بالذكر من انواع المدلول يناري وامثله فقط. وما فهذا افرد بالذكر من انواع المدلول ما راه اظهر دلاله على التوحيد او مدخلا للدين او مناسبه لما قبل الماء. قال ابن جرير والصواب من القول في ذلك ان يقال ان الله تعالى ذكره اقسم بالشفع والوتر ولم يخصص نوعا من الشفع ولا من الوتر دون نوع بخبر ولا عقل. وكل شفع ووتر فهو مما اقسم الله به، مما قال اهل التاويل انه داخل في قسمه هذا لعموم قسمه بذلك. وقد كرهت فالشفع والوتر، وايضا فالشفع والوتر بفتح الواو وكسرها، وهما لغه دين لغه اما الوتر او الوتر. والليل اذا يسر اي اذا يمضي للسرى المشويه، والليل اذا يسر يعني اذا يمضي كقوله تعالى والليل اذا ادبر. والتقييد بذلك من التعاقب من قوة الدلالة على كمال القدرة ووفور النعمة. ففي الليل الراحة التي هي من أعظم النعم، وفي النهار المكاسب وغيرها. فالليل بحد ذاته هو نعمة، لأن في الليل الإنسان يتمكن من النوم والهدوء والراحة. ثم إن هذا الليل لا يدوم، فإنه يسري أو يسر ويمضي كي يخلق هذا النهار ليسعى الناس في مصالحهم وفي مكاسبهم ومحارمهم. وحذف الياء للتخفيف هي اصلا ايه؟ والليل اذا يسري، اذا يسري حذف الياء للتخفيف. ولتتوافق رؤوس الآية. ومن القراء من حذفها وصلا ولفظا، ومنهم من حصلوا لاحدهما كما فصل في كتب الاداء، يعني كتب المعلقة بالأداء السلسلة. ولذلك من نظر إلى الأداء المحذوفة يقول إيه والليل إذا يسر، فيوقف إيه الراء لأن لها ياء، فالمفروض كلها ياء مكسورة، فإذا ياء فتكسر أقصد ترقص الراء المكسورة. أما إذا فصلت وقطع النظر عن المدنة فانتفخر الليل إلى يكسر وضعه بسل والليل إلى يكسر مرفقته. هل في ذلك فكر من الحجر؟ قال ابن جرير: أي هل فيما أقتلت به من هذه الأمور نقنع من الحجر؟ وإنما عني بذلك أن في هذا القتل متهم لمن عقل عن ربه مما هو أغلب منه في الأقسام، يعني من عقل عن الله سبحانه وتعالى أمره فيكفي هذا القتل، يكفيه هذا القتل إذا كان الإنسان عاقلا في الحجر عن الله مما هو أغلب منه في الأقسام. هل في ذلك قتل وجود الحجر؟ يعني أي هل فيما أقسمت به من هذه الأمور مقنع لذي حجر؟ نقول نعم، والمقصود نعم في هذا القتل مفتكن لمن عقل عن ربه يكفي ويغريه عما هو أغلب من الأقسام. وقال الرجل المراد من الاستفهام التأكيد كمن ذكر حجة باجرة ثم قال هل فيما ذكرته حجة؟ فالمعنى أن من كان ذلك علم أن ما أقسم الله تعالى به من هذه الأشياء فيه عجائب ودلائل على التوحيد والربوبية، فهو حقيق بأن يقسم به لدلالته على خالقه عز وجل، أي على طريقة قوله تعالى: وإني لولا قسم لو تعلمون عظيم. وإنما أوثرت هذه الطريقة هضما للخلق وإيهانا لظهور الأمر. والحجر العقل في الحجر عليه من العقل لأنه يحضر صاحبه، يحضر أن يمنعه، يمنعه بما الكتاب لا يمنع به. هل في ذلك قسم للحجر؟ والمقسم عليه محلول، والمقسم عليه محلول يعني هو الفجر وليال العصر والسحر والوتر والليل إذا يسر. أين الزواج؟ محلول. قال بعضهم الزواج هو تقديره لا يعذبن، زواج القسم لا يعذبن، كما يجب عنه قوله تعالى: ألم ترى كيف فعل ربك العاد إرم هذه البلاد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ألم تر كيف فعل ربك العاد؟ طبعا الرؤيا هنا هل هي غنديه ام بقريه؟ غنديه، لانه لم يدرك ذلك. عارف من هذه العمليه قويه جدا جدا، هذه المنطقه كبيره وكذا، وكانوا انتقام الانسان بصوره غير عاديه، يعني الانسان كان ضخمه جدا. وبعض الناس يزعم ان او يقول يدعي يعني ان الذي بنى اثار الموجوده في مصر هنا هم قوم عاد، ويدل على ذلك بأن بعض المباني في جنوب بعض المباني المبنى عالي جدا والنافذة مرتفعة، وبحيث يعني يبدو من الضخامة الفنية للضحايا كده، الضخامة الثانية كان يقف على الأرض ويبدو من الشباك كل شباك مرتفعا جدا. في بعض المباني فعلا صور نراها لبعض المباني في المناطق الجنوبية منها النوافذ العالية للغاية، لما يدل على انهم المباني كانوا يبنونها كانوا في غايه الطول ومقامه الانسان في الله تعالى اعلى. ولذلك بعض الشباب كان من اجل الكتاب تلميذ الطواحنه نصوص الحضاره، نصوص الحضاره يعني المباني دي اصلا كانت القوم عز في زعمه، والفراعنه كانوا ودي شيء معروف ان الفراعنه كان الملوك الفراعنه دايما يدوروا على الشجرة ينكس على اللوحة الكريمة تكون عليها مثلا بولي سعاها كذا وكذا، فيدوروه كل واحد ينكس ايه هذا الانسان يدخل الجماعة المختصين بعلم الفقر يعرف كل هذا جيدا، ان فعلا كان دخل تنوير لينكس كل واحد من الملوك هذا الانجاز اللي ينكس. فنريد ان في كتاب هذا اللي احنا هذا لسه عن الفراعنة نصوص حضارة، فيدعي أن الذي بنى هذا الكتاب القوم عاش، والله تعالى أعلم بحقيقة ذلك أيا كانوا أيا كانوا، فالعبرة ستكون كذلك. ألم ترى يعني ألم تعمل تعلم علما يخي منه كيف عذب ربك عادا؟ ألم ترى كيف فعل ربك العاد؟ ففعل ربك العاد يعني كيف عذب ربك عادا؟ ولكن الجواب الصحيح لا يعد بدلا الكذب لا يعد بدلا. فلم ترى كيف فعل رسول الله فيما مات يعني لم ترى كيف عذب ربك عادا فيعذب هؤلاء غيره من تركهم فيما يوجبهم من جحود الحق والمعاصي. وعاد قبيلة من العرب الجائلة وتلقبوا بإرم وتلقبوا بإرم أيوة. وهم الذين بعث الله فيهم رسله هودا عليهم على سبيل الصلاة والسلام فكذبوا فأهلكهم بريح صرصر عاتية. فقوله تعالى إرم عطف بيان لعاد لا في العناد أي لا في الخيام المعمدة لأنهم كانوا أهل عمل ينتزعون الغيوط وينتقلون إلى الكاعي حيث كان ثم يرجعون إلى منازلهم في الأحقاق في حضرة من حضرة الله. ويعني هذا يعني إذا على سؤال كريم لما كان مجال الأحقاق في قول تعالى فاذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاق وهي الجبال وهي المستطيل الضخم بالأحقاق في هذا المكان المعروف في جنوب الجزيرة عدن. وقد قرأت عن نقلا عن بعض المدنات الأمريكية في الحوزة يعني فكتبت أنه عن طريق التصوير في الأخبار الصناعية توجد جزيرة في هذه المنطقة التي منطقة الأحقاق في الجزيرة الذين ضخمة المباني جدا المدينة مدينة تماما تحت بنات وهي لا تظهر من العيال إنما بالأجهزة أجهزة التطوير هاي وهذه الأشياء أي نعم. الله تعالى أعلم إرم ذات العناد كل ذات العناد يعني ذات الخيام المعمدة لأن الخيام لابد لها من العاملة لماذا أنهم كانوا أهل عمل أهل عاملة الخيام ينتزعون الغيوط يستطيعون في المطر ومواقع المطر وينتخلون إلى الكلاء حيث كان ثم يرجعون إلى منازلهم في الأحقاب في حضر نوم. وقيل كلا بالعناد عن العلو والترق والفنون في رمادات العناد العناد يعني إيه تكون بيت طويل العناد يعني إيه عالي الترق والقوة والمكان إلا أن الأجزاء كما قال ابن جرير لظاهر التنبيه هو الأول أقرب أنها إرم ذات العناد يعني ذات الخيام اللي الخيام المعمدة. وهو أنهم كانوا أهل عمل سيارة سيارة يعني يتدخلون في البحراء كالبدو الرحل لأن المعروف في كلام العرب من العناد ما عمل به الخيام من الخشب والسواليف التي يحمل عليها البناء. ثم قال ابن جرير وتأويل القرآن إنما يوجه إلى الأغلب الأكثر من معانيه ما ولد إلى ذلك الكريم دون الأنفر إرم ذات العناد التي لم يخلق مثلها في البلاد أي لم يخلق مثلها في العظم والبطش والأيدي. قال ابن كثير كانوا أشد الناس في زمانهم خلقة وأقوام بطشا كانوا أشد الناس في زمانهم خلقة وأقوام بطشا لأن طبعا هؤلاء من القرآن القديمة جدا يعني العرب القدامى جدا جدا وليس من العرب المستعربة الذين يدعون إلى من إسماعيل أصلا من ولد إبراهيم وإبراهيم أصلا ليس من العرب الجزيرة وليس من العرب المستعربة اللي هو ولد إسماعيل لكن العرب العاربة اللي هو أصلا عرب كقوم هود عاد كقوم هود أو ثمود أو نصالح يعني كما جاء في الأحبارهم كانوا يعني أوتوا قوة وكانوا جساما ضخاما جدا لأننا نعرف أصلا أن الناس يبلغون جسد التطور من الجماعة الفوزان والغير جد اللي في تطور في بناء الجسد البشري واضح وزعمهم بذلك معروفة أكاديمية معروفة واضح مثلا أعتقد العكس لأن مشروع تطور بأنه يحصل فضاء وطرد من ساعة نقول آدم عليه السلام والخلق إيه في تناقض لأن آدم عليه السلام كان طوله في السماء إيه؟ ها؟ 60 ذراعا في السماء 60 ذراع في السماء، يعني 60 ذراع مش 48 سم، يعني حوالي 30 متر تقريبا ارتفاع. 30 متر يعني عبارة من ايه؟ من الصندوقه المرتفعه. هذه الخلفه كانت عليه السلام كما اخبر الصادق المضبوط عليه السلام، وما زال 5 متر نقص فعشر من الوجود تطور من هذه المعنى. هذا ايه؟ جمعت البركه بتخل في بنيان الانسان ايه؟ البشر وليست كما يزعمون. فقام عاد فعلا كان مما معروف عنهم انهم كانوا بالقوم الجثه دي جدا. بالحقيقه الاخ الذي اثرته ايه؟ يعني اراد ان يحل لهم بناء الاهرام ده، يعني في هذه الحاله من دون اقوياء بهذه الشده بهذه الفخامه فوضوع حمل احجار الهرم وهم ما زال حتى الان لهم ما قطع احد في بنيه الهرم كيف بنيت ايه؟ الاهرامات. ما زال برضه اليهود يزعمون ان الاهرامات هم اللي بنيتها اللي معاملها اصلا هو عند اليهود. وكان جدا الجانب طبعا احنا مش بنفخر غير الاسئله اللي يقول ان حتى هذه لازم يكون مسمار في كل مكان علشان يعني يبقى هم العناصر وهم اللي كانوا. نعم يقول الله سبحانه وتعالى التي لم يخلق مثلها في البلاد، يعني اللي القبيله بتاعتها في الغرم والشد والبطش والايدي. قال ابن ابي كانوا اشد الناس في زمانهم خلقه واقواهم بطشا، ولهذا ذكرهم الهود بتلك النعمه وارشدهم الى ان يستعملوها في طاعه ربهم الذي خلقهم. قال الهود عليه السلام قال يا معاذ وذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطه. فتامل هنا وزادكم في الخلق بسطه. فاذكروا الاء الله لعلكم تفلحون. فهذه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. قال يقول العظيم رحمه الله تعالى قال الإمام الزراقة ابن خلدون في مقدمته أو في مقدمة تاريخه في سياق الأكبار الواهية للمؤرخين ما بيسالوه وابعد من ذلك واعرف في الوهم ما تناقله المفكرون في تفسير سوره والفجر في قوله تعالى ارم ذات العماد فيجعلون لفظ ارم اسما لمدينه وصفت بانها ذات عماد اي اساطير حامله ويذكرون انه كان لعهد بن عوف بن ارم بن مالك هما شديد وكذاب ملك من بعده وهلك شديد فخرق الملك لكذاب ولا نحسب ملوكهم وسمع وصف الجنة فقال لا أبني ينجى مثلها فبنى مدينة إرم في صحارى عدن في مدة 300 سنة وكان عمره 900 سنة. وطبعا هذا غير مستغرب، يعني أنا ما أقصد أن الخبر صحيح لكن موضوع أن الواحد يبقى عمره طويل هذا حد لا نستغرب أن نوح عليه السلام مكث في قومه بنص القرآن 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوه بإسرائيل. فهذا وارد طبعا ان كانوا اول قوم بعده وارجلوا بالعكس الخلفاء من بعد عاد فهذا لا يستغرب. وانها مدينه عظيمه قصورها من الذهب واساطيرها من الزبرجد والياقوت وفيها اصناف الشجر والانهار المضطربه. ولما تم بناؤها سار اليها باهل مملكته حتى اذا كان منها على مسيره يوم وليله بعث الله عليهم صيحه من السماء فهلكوا كلهم طبعا هذا ما يعرف مثلا صحيح من الاشياء المكتوبه في التفسير هذه التفاصيل. يقول ذكر ذلك الطبري والسعدي والزمخشري والامير المسلمين ويذكرون عبد الله بن كلاب انه خرج في طلب اذن الله فوقع عليها وحمل منها ما صبر عليه ونلب صبره الى معاويه فاحضره وقصاه عليه فبحث عن شعب الإحرام وسأله عن ذلك فقال هي إرم ذات العماد. وسيدخلها رجل من المسلمين في زمانك أحمد قصر قصير على حديده قال وعلى عنقه قال يخرج في طلب إبل الله ثم التفت فأبصر رب الكلاب فقال هذا والله من الرجل. قال ابن خلدون هذه المدينة لم يسمع لها خبر من يوم الإبل في شيء من قطاعين أم من الأرض. فصحراء عدن التي زعموا أنها بدأت فيها هي في وسط اليمن وما زال عمره منه متعاكلا، والأجل لا تفت طرقه من كل وجه، ولم يؤمن عن هذه المدينة خبر ولا ذكرها أحد من الأجدادين ولا من الأمم. ولو قالوا إنها درست فيما درست من الآثار لكان أكثر، إلا أن ظاهر تناديهم إنها موجودة، وبعضهم يقول إنها دمشق بناء على قوم عاد ملكوها، وقد انتهى الهذيان لبعضهم أنها راغبة، وإنما يعثر عليها أهل الرياضة والسحر. مزاحم كلها أشبه بالخرافيات، يقول هي أشبه بالأساطير الموضوعة التي أقرب إلى الكذب المنزولة في عباد المشركين، وإن العباد هي عباد الأحياء بل الخيام. يعني الذي أوقعهم في تصديق هذه القصة أنهم فكروا في الآية ترى معناها في العباد بأنها هي الأساطير الأعمدة، يعني يقدروا يقول لا ليس الأساطير دي الأعمدة الأحياء عملت الخيام ومحتوى مدات الأحياء ذوات الأعمدة. وإن أريد من الأساطين فلا بدعة في وصفهم بأنهم أهل بلاد وأساطين على العموم، هل ماذا حتى كان أساطين يعني من ناس الإسلام، يعني لأنهم اشتهروا بشيء بقوة، لا يحصل بناء خاص في مدينة معينة أو غيرها. ثم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ومن زعم ان المراد بقوله اراما غايه العباد مدينه اما دمشق او اسكندريه ففيه نظر، يعني يبدو لبعض الناس زعم انها مدينه الاسكندريه ففيه نظر، ثم ناقش هذا الكلام وقال المراد انما هو الاخبار عن اهلاك القبيله المسميات العاد وما احب الله به من باسه الذي لا يراد، لان المراد الاخبار عن مدينه او لا أن المراد، يعني مراد العبرة وليس مراد أن نقول المدينة هي دمشق هي الإسكندرية هي في المدينة الإسكندرية، المقصود به العبرة، وهذا هو يعني الهدف من القصص القرآنية. قال ابن كثير: وإنما نبحث على ذلك لئلا يغتر بكثير مما ذكره جماعة من المفسرين عند هذه الآية من ذكر مدينات يقال لها إرم ذات العباد مبنية بلاد الذهب والفضة إلى أهل، فإن هذا كله من خرافات الإسرائيليين من وضع بعض زنادقتهم ليختبروا بذلك عقولا جهلة من الناس إن صدقه في نبي الله. وحكاية عبد الله بن كلابة الأعرابي ليس يصح إسنادها، ولو صح إلى ذلك الأعرابي فقد يكون اختلق ذلك أو أنه أصابه نوع من الهوس والخبال فأعتقد أن ذلك له حقيقة تقارب وليس كذلك، وهذا مما يقطع بعدم صحته، وهذا قريب مما يخبره كثير من الجهلة والطامعين والمتحيزين من وجود مقالب تحت الأرض فيها تراطير الذهب والفضة والمواد الجواهر والعقيق والنيابة والكثير الجميل، لكن عليها موانع تمنع من وصول إليها والأخذ منها، فيحتالون على إبار الأغنياء والضعف والسفهاء فيأكلونها بالباطل في صفها فيه مكاتير وعقاقير ونحو ذلك من الهذيانات، و يضمنون به مطاوف على فعل هذه الطائفة. كلمة الفيروسيون لعل نبدو هنا بكلمة والكثير الكبير لم ايه لم الكبيع، لأن طبعا الكبيع اللي العلماء كانوا يظنونها في الكلية فيما مضى ما يقصدون بها معنى الكبيع الآن في عصرنا، لكن الكبرياء كانت تلخص ان الجماعه اللي كانوا يهتمون بالكبرياء ثلاثه مرات كان كل اهمهم ان يصلوا الى شيء معين كثير ده اللي هو يحول اليه اي معدن الى ذهب. عارف اللي كان بيسموه الحجر اللي كان بيسموه الحجر اللي كان بيسموه اللي كان بيسموه الكبرياء، الكبرياء كان هدفها تماما هو ايه مجرد استعمال الكيمياء من اجل تحويل اي معدن الى ذهب. هذه كانت ولذلك العلماء فكانوا يأكلون أموال الناس بالباطل، يأخذون منهم أموال في استعمال بكاثير وعقارات وتفاعلات معينة بهدف يوهموهم أنهم قد يتدعون بشكل إلى تحويل المعادن إلى ذهب. فإذا قرأتم في كتب السلف ذم الكبرياء هذا المقصود من ذم الكبرياء كما نقل هنا الحافظ ابن بني يحتالون على أموال الأغنياء والضعفة والسفهاء فيأكل منها بالباطل في فصلها في فكاكير وعقاقير ونحو ذلك من الهذيان الهذيان هذه أوهام. لكن الشجاعة طبعا بالوضع الحالي ليس المقصود بالذنب لأن الآن نحن متعودين على عبارة بطولة كل واحد صاحب خطه بطولة كل واحد في الحياة كبيرة الحياة كبيرة الموسيقى هنا في الحياة موسيقى كل شيء من قوم ومعروها كبيرة كل حاجة يستجوان فهذول الحياة كبيرة لهم له ليه توليد معين وهو أن كل شيء كبيرة أصبحت الآن عبارة عن يعني علم وفاء وعلم يعني عبارة عن تفاعلات وشيء تحصل في الجسم وفي كل مكان ففعلا هناك ثلاثة جزء من الايه من الحقيقة يعني لمن خبر هذه المكان فانتبهوا إذا وجدت بغم الاتجاه في بعض كتب الثلاث فالمقصود فيها غم الاتجاه في عصية مهمة فالجمع ممكن تساوي البحث عن شيء يحول الحجارة مثلا أو الحاجة الأخرى إلى بحث كان يأخذون أموال الناس ويصرفونها على هذه الأشياء فجائز فقط فكانت هي دي المشكلة عندهم لكن الشجاعة أنت في عمرية طبعا تختلف تماما عن هذا الذي مرة وثمود الذين جابوا الصخر بالواد ثمود هم قوم صالح عليه السلام الذين جابوا الصخر بالواد جابوا هنا بمعنى فقط من جابوا يعني جاء في لا جابوا فقط قطعوا صخر الجبال واتخذوا فيها بيوتا كما في قوله تعالى وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين وهذه موجودة حتى الآن ديارهم ديار ثمود في مدة الذي حصل للفرق بفرق المدينة قبل أن يصل المدينة في كل شيء مكان اللي هو ثمود في فرق ثمود وهي موجودة أنا رأيت صورها واضح وهي مبنية عبارة عن كتل جبلية ضخمة جدا كتل جبلية متعددة كتل جبلية مفتوحة والصور التي رأيتها يعني محصورة بأسرع من المباني التي تنظر والمراعي وهذه الأشياء وفيها قصور قصور فعلا قصور ما استعمل فيها لبنات الطين منحوتة أحسن ليس هذا بحسب الجبال من الداخل مفرغة يعني الجبل عبارة عن بيت أو قصر ما بني بصور لكن محيط محسن ومدور يعني الصواريخ محشورة السلالم محشورة الأسقف محشورة وضع فداخل الجبال فيها يوجد إيه يعني كما قال تعالى وتنحتون الجبال بيوتا هذه من قدرتهم طبعا غير قدرتهم وشدة قدرتهم كانوا ينحتون الجبال بيوتا للسلالم لك حقيقة لم تشتهر هذه الآثار كما تظهرت يعني آثار قرآن المسلم وغيرهم لأن يعني العلماء يعني ولله الحمد لله من الإرسال إلى سأل الناس عن أي شيء آثر غير الكعبة والصلاح والأثر حتى غير حرام لو كان مكة عندنا هنا مكة في مكة كان حتى جبل النور ده صلصت عليه بقى الأضواء جبل النور والأثر ونبلاء العلماء والحمد يعني نعود الاهتمام بأي شيء يلفت النظر بعيدا عن الحرم الشريف لأن هذا هو الذي لم يستحق فعلا الاهتمام واضح ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم واضح من أثر هؤلاء الخير الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني إذا مررتم بهذا المعذرين فإيه معنى الحديث يعني لابد أن تسرعوا إما أن تسرعوا وإما أن تكونوا فإما يعني يكفي من شدة التأثر بالعذاب الذي وقع منه وإما يجري بسرعة إذا ما قدر على المكان فكيف بقى يعملوها نظارات ويجي الناس ويشوفوا البئر الناقة ويجيبوا الفلوس يعملوا ويدخل جوا داخل البيت الغلمان الجبال المنحوتة ويتفرجوا ويصوروا ويعملوا المكان ده لأن الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم وهو رؤوف بنا رحيم بنا ناصح لنا قال أي صفة ما أصابك يعني يتجري بسرعة يتكوا مفيش كلام تاني تتردد تروح وأنت خاطي الخلق ويتفرج ويتحور خشية أن يصيبك ما أصابهم إن هذه الأماكن تكون أماكن شر وأماكن سوء فإذا دخلتها بدون أحد هذه السبيلين أن يسيبه كما أطلع. وذلك ربما يكون السبب وراء ما كتب في كتب كثيرة جدا بالناس وكثير عند الإيجيبتولوجي أو الأثار الإيجيبتوليات والأثار الرعيم يسمونها لعنة الفراعنة. يدخلوا أماكن الفراعنة المعرفة لازم يدخلوا الغنباء المرض الموت وفيد يحسينها تقول لي حطابتهم لعنة الفراعنة لأن كل الفراعنة يعني كثار منهم طبعا ملعونين وليسوا لاعبين. هل يجبني عن الأحيان النبي يعني هو الله واضح. فلعنة الفراعنة قد يكون موضع على العالم التفسير الحقيقي لها ليس ان هذا من الفراعنة او الفكر الذي يطعمنا بسبب الفراعنة او كذا لا هي الفراعنة هو الذي حذرنا منه النبي عليه الصلاة والسلام قال ان يصيبكم ما خطبه يعني لا تفعلوا ذلك خشية ان ينزل بكم العذاب الذي نزل به وهو ما يسمونه لعنة الفراعنة نحن نسميه ما العذاب الذي يعني حذر به أن يصيبكم ما أصابكم يعني حذر أن يصيبكم ما أصابكم فلا يجوز للإنسان أن يدخل في الأماكن التي نزل فيها عذاب إلا إذا كان لو حريت بس عادي ويبكي يبكي خاصة عن الله سبحانه وتعالى ومعتبرا بمصير هؤلاء الكفار المسببين أو يجري ما يبكي ويجري بسرعة ولا يعني يتكرر وإلا فهو معرض لأن يصيبه ما أصاب فيعني هذا فيما يتعلق بقول تعالى وثمود الذين جاءوا الصخرة بالوالوان كان أن هناك توجه حقيقة في المواضيع الأساسية توجه لإحياء النصاب السياسي فربنا سبحانه وتعالى يدخل إليه ولا يمتد لتعظيم هذه الأشياء وتسليط القضاء عليها و كما قال تعالى وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين والباء هنا ظرفية الذين جابوا الصخرة بالوادي يعني في الوادي وخدعت الياء والإسقاطها يعني لما القراء من يقرأ الذين جابوا الصخرة بالوادي أو بالوادي كما في يسرى والوادي هو وادي القرى كانت منازلهم فيه كما قال وفرعون ذي الأوتاد وفرعون ذي الأوتاد أي الجنود الذين يشدون له الله أو هي أوتاد يشد بها من يعذبه كان إذا عذب الناس يشدون به الأوتاد أو الأوتاد هي القوى والعدد والعدد التي تم له بها ملكه ورسخ نصفه وسلطانه ومن قبله لمن تمكن برب الناس ضرب بها اوتادا الذين طغوا في البلاد هذه صفه فرعون الذين طغوا في البلاد اقصد ليس فرعون وحده بل فرعون مفرد لكن صفه كل من تقدم ذكرهم مثل عاد وثمود وفرعون ومعنى فرعون اي تجاوزوا ما وجب عليهم الى ما حضر من الكفر بالحق والعصوم والتغرب والبغي في بلادهم اغترارا بالقوه وعظم السلطان الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد اي الضرر والايذاء وهضم الحقوق فصب عليهم ربك سوط عذابا اي انزل بهم عذابا واحل بهم نسمته لما طغوا في البلاد وافسدوا فيها وقد بين تعالى اهلاكهم مفصلا في غير ما سوره وايه فاذا الذين طغوا في البلاد الى قوله ان ربك بالمنصب تعود الى كل من ذكروا من ايه عاد وثمود وقوم فرعون فتصب عليهم ربك سوط عذاب والصوت إن تنظر ساقه أي خلطا كما في قول شعب لكنها كلة تبصيق من جدها سجع وظلع وانخلاف وتسجيل والمراد هنا المفعول أي أنزل عليهم ما خلق لهم من أنواع العذاب فتصدع لأرضك صوت عذاب صوت يعني خليط خليط ليس مع العذاب. وقيل إن الصوت وقيل ومنها ذكر سميت الآلة المعروفة الآلة المعروفة الصوت الذي يضرب به وهي الجلد المبثور الذي يضرب به لكونه مخلوط الطاقات بعضها ببعض ويجب أن يكون الصوت الآلة المعروفة سريرة لعذاب أدون من غيره وهو ما اختاره الزمخشري حيث قال وذكر الصوت إشارة إلى أن ما أحله به في الدنيا من العذاب العظيم بالقياس إلى ما أعد له في الآخرة كالصوت إلى فيه إلى جائر ما يعذب به يعني نسبة بين الصوت تعديد شخص بالصوت ومن تعبيره بالكي مثلا بالنار او بالكهرباء او بكذا لا شك نسبه بعيده جدا في تفاوت به. فالبنقري يقول ان قوله تعالى فصبت عليهم ربك سوط عذاب اشار ان كل ما نزل بفرعون وعاد وثمود من العذاب بالنسبه لمن مع انه عذاب شديد لكن هو بالنسبه الى ما ينتظرون في الاخره كالنسبه بين الصوت التعبير الذي يعجب بالصوت الى انواع العذاب التي اعظم منه بكثير. يقول ابن مسعود وذكر الصوت اشاره الى ان ما احله به في الدنيا من العذاب العظيم بالقياس الى ما اعد لهم في الاخره كالصوت الى فيه الى سبيل لا يعذب به. وقيل هو من قبيل نزيل الماء اي عذابا كالصوت في شدته وهو ما يقضيه كلام الطبري حيث زعم ان الصوت مثل لشده العذاب. فقال السهام اما استعاره الصبر للعذاب فتائع كالاذاقه فصب عليهم ربك صوت عذاب يعني ايه تذاقه ان ربك انا على لقاء الصب صب عليه الصوت وقنعه به وغشاه وهو تمثيل وتصديق لحلوله او تتابعه عليه وتكرمه ان ربك لعلم قادر. اين هؤلاء الذين حط نبا هلاكهم ولغربائهم لمن كفر بالحق والعادين بالفساد. والمنقاط اسم مكان الذي يترقب فيه الغضب يمرض تقصد من يركض ويحرم من يرقب الاعداء اذا قبلوا من تمام. فهذا يسمى ايه الرقب. فالمنقب هو المكان الذي يكبر فيه الثقل الذي يرقد. فالمنقب هو المكان الذي يترقب فيه الرقب جمع الرقب او المنقب صيغه مبالغه كمطعان ومطعان. فالياء تدريجيه وفيه استعاره تركيبيه شبه كونه تعالى حافظا لاعمال الناس مترقبا لها ومجاميا على نفيرها وكسبه منها بحيث لا ينجو منه احد بحال من صعد على الطريق مترقبا لمن يسلكها ليأكله فيوقع به فيوقع به ما يريد ثم اطلق رب عليهما عن الاخر. ثم اشار الى غفله الانسان في حالي فقره وغناه ونعى عليه شانه فيهما لما يقال ما تقدم من استشفاقه صبا على ذلك. فقال عز وجل فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن. قوله تعالى فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه يعني اكرمه بالغنى واليسار فيقول ربي اكرمن اي اكرمني وفضلني لما لي عنده من الكرم. فظن ان الله بما انه فضله في الدنيا هذا انه انه كرام عند مطلقا وبالتالي سوف يكرمه ايضا في الاخره ولو بدون عمل. واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ضيق عليه الرزق وقدره فلم يكثر ماله ولم يوسع عليه فيقول ربي اهانن يعني اهانني اذلني بالفقر وذلك لسوء فكره وخطور نظره في الحالين. فانه انما ابتلاه بالغنى ليكون بواجبه ويعرف حق الله فيه، وبالفقر ليظهر بمظهر العتاب ويتخلق بخلق الصبر على الكتاب. ففي كل ابتلاء وامتحان، يعني غير ابتلاء والفقر ابتلاء. من الاول قال ايه كان الانسان غنى لبث له ربه، وفي الثاني قال ايضا ان اذا لبث له هذا يبتلى وذاك يبتلى. واضح؟ ففي كل ابتلاء وامتحان ليميز الله الخبيث من الطيب. ونظير هذه الايه بقوله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنه. وقال تعالى ايحسبون انما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال تعالى ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين. وسبق ان نبهنا مرارا الى ان نظره الانسان دائما تجد القران الكريم ليعبر بها عن ذلك المخلوق الآدمي إذا كان عاريا عن التوفيق لله ولهداية الرب إليه، فتولد لقبائله ولنفسه الأمارة في السوء. فلذلك دائما تختل صفة الإنسان بالإيه؟ بصفة السحر والمخ، وأن الإنسان ربي إذا كانوا فأمن الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فغالبا تأتي الصفة دي سياق الذنب. فما يسيع الآن من استعمال كلمة الإنسانية في سياق النفس لها يعني منافل للغة القرآن والاستعمال القرآن لهذه العبارة. وإن كان في الحقيقة الآن عامة من يستعملونها هم الماسون يحاولون أن يغرض الإنسانية القوة الإنسانية والأعمال الإنسانية متوجهة في المكتب إلى كل البشر بلا تفريق يعني بين المؤمن والكافر ونحو ذلك. فلينتبه لها الإنسانية سنة مذموم وليس بالتعني بس لما تعني الإنسان بالإنسان ناقص الهداية الإلهية يساوي يعني الأجنبي ناقص الهداية الإلهية بإيه؟ الإنسان. واضح؟ وكما تلاحظون هذا مرتبط في القرآن الكريم إن الإنسان لفي خسر إن الإنسان لربه لكنود وهكذا. كلا راجع عن قوليه في حاليه، يعني هذا رضع من الإنسان الذي أعطاه ابتلاه الله بالغنى فقال ربي أكرمك، والذي ابتلاه بالفقر فقال ربي أهانك. كلا ليس الأمر كما تظنون. فليس كل من أعطيته الدنيا والمال وكذا وكذا من أعراض الدنيا أكون قد أكرمته، وليس كل من أحرمه الدنيا أكون قد أهنته، ولكن أبتلي هذا بالنعم لأنظر أيسر أم يسر، وأبتلي هذا بالمحن لأمر يصدر أن يجزع. واضح؟ كلا رجع عن قوليه في حاليه، يعني بعد الإكرام في الإعطاء والإهانة في المنع. واضح؟ لأن الدنيا يعني يكفي أن الدنيا لهوانها الله سبحانه وتعالى أنه ترك الأنبياء يتلون فيها الدنيا الأنبياء بالمرض وبالفقر وكذا وكذا، لأن الدنيا هينة على الله سبحانه وتعالى بل هي أهون عند الله من جناك الله. فلذلك ترك أهل محبته وولايته بل أقرب الخلق إليه وهم الأنبياء والرسل يبتلون فيه كما هو يعني معلوم. فيقول عز وجل كلا يعني رجل عن قوليه في حاليه، يعني انتقاد الإكرام في الإعطاء والإهانة في المنع، بل لطلب الشكر أعطيت هذا كي يكون، وهو صرف النعم إلى ما خلقت له وإعطاء المال لذويه، وحقهم الأيتام وهم لا يفعلون. كلا ما أعطيتك المال إكراما لك مع تقصيرك. واضح؟ وإنما أعطيتك لتصرف هذه النعمة في ما خلقت من أجله وإعطاء المال لذويه ولمن يستحقون، وحق الناس المال الأيتام، وأنت قصرت فكيف تقول ربي أكرمني؟ فلذلك قال كلا بل لا تكرمون اليتيم، كلا بل لا تكرمون اليتيم. ومن واليتيم هو من فقد كافله ومربيه، من فقد كافله ومربيه، فإن من آكل الواجبات القيام على تأديبه وكفالته صلل له إلى مؤمن من فساد طبيعته وعيشه بالضرر في أهل جبلته. واضح؟ ثم بل لا تكرمون اليتيم. فاليتيم في المجتمع الإسلامي لو تطبقت الوصايا الإلهية والنبوية لليتيم لكان اليتامى في المجتمع الإسلامي أعز الناس وأفضل الناس وأحسنهم أحسنهم حالا. لماذا؟ لأن إذا كان اليتيم يعني في الطفل العادي يرعاه أب واحد فاليتيم في المجتمع الإسلامي إذا طبق وصايا الله ورسوله عليه السلام كان يكون أعز الناس في هذا المجتمع لأن كله يحجب عليه ويعطف عليه ويؤدي واجبه نحوه. لكن هو أبداً الناس تصل عن في هذا المجتمع لا في أحد يسأل عن هؤلاء الأطفال اليتامى ويظل بذكره الآن كما بل تكرمون اليتيم كما بل تكرمون اليتيم. ولذلك لما فكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة الليل وثقا به قال أطلع المسكين وامسح رأس اليتيم وامسح رأس اليتيم لأن هذا فيه عطف وفيه حنان على هذا الطفل الذي صرم يعني للأبي. إذا من آكد الواجبات القيام على تأديبه وكفى له صولا له إذا أهمل من فساد طبيعته وعنده للضرر في أهل جبلته. ومثله التحاب على مواساة المعتاد ولا تحابون على طعام المسكين. وهؤلاء المنعم عليهم ضلالهم في غفلة عنه هؤلاء في غفلة عن التحاب على طعام المسكين كما قال ولا تحاضون على الطعام المسكين أي لا يحض بعضكم بعضا عليه ولا يتواصى به. لأن الإنسان واحد من اثنين إما قادر بنفسه وإما قادر بغيره قادر بنفسه أو قادر بغيره يعني بمعنى أن الواجب على كل إنسان أن يؤدي الدور الذي يستطيعه. فالغني الممكن يعطي للمستفيد ولليتامى والفقير أو الذي ليس هو بهذه المثابة دون ذلك فإنه يستطيع أن يحب يحرم القاضي يشجعه ويمسحه ويكثر من الآيات والأحاديث كي يخرج مما أعطاه الله سبحانه وتعالى. فالإنسان إما قادر على الإعطاء وإما مشجع لمن يقدر على الإعطاء كي يعطيه. ولهذا قال ولا تحاضون على طعام المسكين أي لا يحض بعضكم بعضا عليه ولا يتلاطى به. وإنما ذكر التحاض على الطعام ولم يكتف بالإطعام لم يقل الله تبارك وتعالى ولا تطعمون المسكين ولم يقل ولم تطعموا المسكين ليصرح لك بالبيان الجلي أن أفراد الأمة متكاتلون وأنه يجب أن يكون لبعضهم على بعض العطف بالأمر المعروف والنهي عن المنكر مع اعتزال كل لما يحمر منه وابتعاده عما ينهى عنه. قال القرطبي في دلالة قوله تعالى أما الإنسان يا أخي أي الإنسان يجب أن يكون في مقام الشكر أو الصبر بحسب الإيمان. في حديث الإيمان المحكم نصف الصبر ونصف الشكر لأن الله تعالى إما أن يبتليه بالنعم والرخاء فعليه أن يشكره باستعمال نعمته فيما ينبغي من إكرام اليتيم وإطعام المسكين وسائر مرضيه ولا يكفر نعمته بالفخر والافتخار فيقول إن الله أكرمني باستحقاقي وكرامتي عنده ويترفع بالأكل ويحتجب بمحبة المال فلندع المتشكرين أو بالفخر وضيق الرزق فيجب عليه أن يخضع ولا يجزع ولا يقول إن الله أهانني فربما كان ذلك إكراما له لأنه إذا طلب فإن هذا يقول به هنا كرامة الله سبحانه وتعالى وقد يكون حد الرزق وحد النعم على الإنسان أحيانا كي لا يشغله بالنعمة عن المنعم. البعض من الناس يعطي النعمة ينشغل بها وينسى الذي أنعم عليه الله سبحانه وتعالى فربما يبطل بعض الناس الغنى. فالإنسان يطول أمره إلى الله أن يختار له ما هو خير له يقول بأمر الله أنه لم يختار له لا يسلحه ويسلح بيه لأن ممكن إذا تلك المال هي خزائن الله لا تنتهي لا تنتهي لا تنتهي واضح. فالله قادر على أن يوفر على جميع الناس أنواع من العبودية تستجلى وتظهر بسبب هذا التباين بين أنواع الناس كما قال الله تبارك وتعالى ليتخذ بعضكم بعضا سخريا. فإذا ربما يكون حجم النعمة عند الإنسان هو في حد ذاته نعمة، لأنه ربما إذا أوتي نعمة ينشغل بالنعمة وينسى المنعم البقر وضعه ويجعل الله سبحانه وتعالى ذلك أي فطره على الحق وسيلة له في التوجه إلى الحق والسلوك في طريقه لعدم التعلم يتجرد قلبه إليه لطاعة الله تبارك وتعالى. كما أن الأول الذي يعطيه الله النعم ما يشترط أن الله لم أعطاه نعمة أن هذا لكرامته عند الله، بل ربما يكون استدراجا استدراجا فنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وتأكلون التراث أكلا لما قال ابن جرير أي تأكلون الميراث أكلا سديدا لا تتركون منه شيئا من قولهم لممتما على الحوان أجمع فأنا ألمه لما الحوان الكفر الكفر مش معناها الكفر المساء بل نسميها كفر من ضوء المعروفة كفر أي شيء يوضع على الأرض بالفرق مثلا أو مطرش أو شيء ويوضع فقط معنى اسمه كفر أو حوان واضح. فتأكلون التراث أكلا لما العرب تقول لممتما على الحوان يعني الساح كل طعام لا يترك منه شيء لمنت من على الحوان اجمع فانا الومه لما يعني استعطى الاكل كل طعام الموجود امامه واتى عليه. هذا معنى اول تاكلون التراث اكلا لما يعني تذكرونه لانفسكم اجمع لا تتركون منه شيء لا يحسب ذلك. قال ابن زيد لأنهم كانوا لا يورثون النساء ولا يورثون الصغار، فكان يقول المرأة كبد والمصطلح يرثون، فكان الصغار يأكلون كل الميراث ويأكلون التراث أكلا لما ويحرمون النساء ويحرمون الصغار كما قال عمر رضي الله تعالى عنه ما كنا نعد النساء شيئا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم. ما كنا نعد النساء شيئا أصلا ما كانت تعامل المرأة لها كائن محترم أو لأي قدر أو أي وزن حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم واضح. فهذا هو تكريم المرأة في الإسلام، فهذا مظهر المرأة تكريم المرأة ويعني إيتائها حقها. وللأسف الشديد في بعض الناس من زالت تصر على نفس الأعداد الجاهلية من حرمان المرأة من المرأة، فأحسن أن يصير أن تكون بعض القبائل ما زالت في الصحراء حتى الآن تحجب المرأة من المرأة واضح. فهم ينطبق عليهم هذه الآية وتأكلون التراث أكلا لما مش بس حتى في الصحراء ده يوجد في بعض المدن أو في الأرياف بعض الورثة الظالمين الذين يفتحون الميراث ويعني يعزون على أقاربه الموجودة من قصص كثيرة نسمعها أن بعض الأهل الطامعين يأكلون حقوق الآخرين من الورثة الذين يردون إلى الميت بسبب من أسباب المرض تماما كهذا الشخص، لكنه يتخلص ويستولي على مشكل الحياة إما بتدبير أوراق وإما بأشياء كثيرة معروفة. فهؤلاء كلهم ينبغي أن يلزموا بهذه الآية وتأخذون الورثة أجلا لما أجل لما يقول المهم أن الورثة الشرعيين ويقدمونهم حقا واضح. ولذلك أحيانا يقع بين الإخوة بعضهم بعض تناقض على الميراث والذي يعني يطبق بعضهم أيضا المبدأ القائم بأن الإيه الحلال هو ما حضر عليه والحرام ما عجز عنه. يعني مثلا ومنهم من يعني الحديث ده في ذو شهود يسمع حكايات غريبه دي من بين الشهود والناس ما لها هم الا ان يفتشوا فجورهم وياخذوا مثلا اشياء ويحبوها يفتشوا بالليل ويستوعبوا كيف اذا مات الميت هذا المن لا عدا مثل المن الانتهى. هذا المن انتقل من سنة إليه الورث الفرعي. فأي واحد يعتدي على ميراث الوالد صنعي ويأخذ حق أو ينفقه أو ينساه حقه ويأكله أكل المنة، هذا كله يعني يأكل الحرام ويأكل الصحر ولا يحل له ذلك. ولا يأكل هذا مال أبي. لماذا؟ لأنه ليس أهلك وحدك، يوجد لك إخوة إلى الدنيا صديقات إلى الزراعة، هؤلاء جميعا لهم الحق. فنبدأ من حلال ما قدرت عليه، هذا نبدأ يعني شيطاني. الحلال وما حل الله والحرام وما حرمه الله. أما ما دمت قادر على الشيء ما حلال أني قدرت عليه، والحرام وما عجزت عنه، فهذا نبدأ يعني يوجد القرآن ولا تنكروا لهذا المعنى ولهذه الآية. وتأكلون التراث أكلا لما تأمل فيه لما يعني نقول أننا نمتوا ما على الإخوان ألمع سفرة الطعام موضوع لجميع الأكلين الورث الصغير مثلا، وده يجي يعني يدركوا جميع الجمعة ورفضات هو ويرم كل من على الإخوان لنفسه بصورة أرض أخرى أو بالليلة أو قل الله يخفيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن بل تستضعفين من الولدان، يعني لا تورثونهن ايضا بل تؤتونك فيهن. قل الله يخفيكم فيهن وما يتلى عليكم ما اعرفوا ما لأن طبعا احنا عشان نفهم القرآن كويس لازم نعرف ما نسمع مثلا أبدا من العرب. ويستفتونك في النساء قل الله يخفيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء تعرفوا ما أنا لا أقول ما نوع ما أقول إعراب ما اسم وصول معنى نوع ما أنا أسأل عن إعراب ما أي معطوف لكن معطوف على إيه بقى؟ الحقيقة أنا أتوقف حين عند الأعراب وأنا عارف أن هذا لا يروق بعضكم لكن هو مهم جدا في هذه الآية. نعم ويستفتونك في النساء قل من يفتيكم بهن قل الله يفتيكم بهن وما يتلى عليكم في الكتاب أيضا يفتيكم، يعني آيات القرآن التي نزلت تفتيكم، فإنها معطوفة على لفظ الجلالة، معطوفة على لفظ الجلالة. إذا فهمتم ذلك من ماذا فيكم معنى هذه الآية؟ يبقى إيه؟ ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، يعني ما الذي يفتيكم الله ويفتيكم فيهن أيضا ما يتلى عليكم في الكتاب، يعني الآية التي نزلت فيما من قبله نوضح لكم إيه؟ الأمثلة الثانية هذه هي معطوفة على رب الجلال قل الله يخفيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللي هو في أوائل سورة النساء فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فينكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم الآية دي فين؟ في اليتامى الواحد يكون عنده يتيمة هو يربيها واضح هو يريد من الزواج لان هي ان الزواج فيها امر سهل عليه سهل لان وليها مش موجود وهو اللي ربها والموضوع يعني مفيش حواجز ومتوفر عنده وكده فيستحسن انه يخلي واحد يعني يتزوجها فبالتالي لا يعطيها حقها في الطلاق الذي يستحق فيأخذها حقها او يتزوجها طمعا في مالها أو ميراثها. فالله تعالى يقول لها إن خفتم ألا تكتبوا في يتامى إن خفتم أنك تتزوجي هذه اليتيمة اللي تربت عندك أنك لا تعطيها حقها من الطلاق والغير من الخطوب، فعندك النساء غيرها كثيرة تزوج غيرها، لكن إذا أردت أن تزوج لابد أن تعطيها حقها في الطلاق والغير. ويجب ألا تتصفوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء غيرهن مثنى وثلاث وأربعة، أنكم تعب في زواج غير اليتيمة. واضح إذا علمتم من أنفسكم أنكم سوف تبخسونهن حقهن في الطلاق. واضح؟ فكذلك يقول تعالى هنا وعند تبتون تشين النساء قل الله يفتيكم فيهن ويفتيكم فيهن أيضا ما يثنى عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن في الفقر فترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من أهل البلاد أن تكونوا في يتامى للقسط هؤلاء أنتم لا تضلتونهن غيرا. وقال بكر بن عبد الله الذي لا في الميراث يأكل ميراثه وميراث غيره وتحبون المال حبا جما، أي تحبون جمع المال وكنز المال حبا كثيرا شديدا. المزوم هنا جمع المال وكنز المال، يعني إيه؟ حيث لا تؤدى نتاته وتحبون المال حبا جما. وإنه الحب الخير كشريك الخير هنا هو المال، من ذلك قوله تعالى إن ترك خيرا الوصية، إن ترك مالا الوصية. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، كلا رجع عن ذلك وإنكار لجانبه، وما بعده وعيد عليه، من أجل الإخبار الأشياء وعيد عليه بالإخبار عن ندمهم وتحسنهم حين لا ينفعهم الندم. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، أي دكا بعد دك حتى عادت ماء النجوم. قال الشهاب ليس الثاني تمثيلا بل التكبير للدلالة على الاستيعاب، أحيانا التكرار يكون من يليه بالتأكيد وأحيانا يأتي للدلالة على الاستيعاب، كما تقول قرأت النحو بابا بابا، قرأت بابا حتى إذا قرأت منهم دخلت الباب الذي بعده، قرأت منهم دخلت الذي بعده، هذا ليس تأكيدا وإنما يدل على الاستيعاب، يدل على الاستيعاب. أو تقول جاء القوم رجلا رجلا، فكذلك قوله تعالى هنا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، ليس تأكيدا بل الاستيعاب من كل جزء ما يدك، فجزء دك وجزء دك حتى تصير كل واحد والدك قريب من الدق لفظا ونعما. وجاء ربك والملك صفا صفا، قال ابن كثير اي وجاء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء كما يشاء. كيف يجيب؟ الله اعلم. امنا بالله ونرجعنا باذن الله على مراد الله. هذه من ايات الصفات. ما هو معنى المجيء؟ ما لم يجيء يصور علم ذلك الى الله سبحانه وتعالى. والملائكة بين يديه صفوفا صفوفا، وسبقه من دليل الى ذلك وعطفه بها شر عن ابن عباس وابي هريره والصحابه في نزوله تعالى من السماء يومئذ في نزول الانسان الغمام والملائكة بين يديه واشراق الارض بنور ربها. ومذهب الخلق في ذلك معروف من جعل الكلام على حذف مضاف للتهويل، مذهب الخلق اذا جاء ربك وجاء ربك ان هو جاء أمر رب الحوض جاء قضاؤه عز وجل. قال الزمخشري مثلت حاله في ذلك لحال الملك إذا حضر بنفسه ظهر بحضوره من أثار الهيبة والسياسة ما لا يظهر بحضور عساكره كلها وجرائه وخواصه عن مثلة أبيه. وناقشنا يعني مذهب السلف في هذا الموضوع كثيرا عدة مرات. ومن المسائل المثيرة جدا في هذا الباب باب المجال القرآن الكريم أو بإصحاب الله عز وجل أو بإصحاب المجال هو الإنسان المدني، الإنسان المدني الشيخ الإسلام ابن تيمية فأنا أنصح بقراءته. ودي يومئذ بجهنم أي أظهرت حتى رأها الخلق وعلم الكافر أن مصيره إليها. ودي يومئذ بجهنم كما قال تبارك وتعالى وبرزت الجحيم لمن يرى. يومئذ يتذكر الإنسان تصريفه في الدنيا في طاعة الله وفيما يقرب إليه من صالح الأعمال وأن له ذكرى يعني وأن له منفعة ذكرى وأن له أن ينتفع بذكرى لأن الذكرى دار جزاء وليس الدار اكتساب وعمل. يعني ربنا وصفه بأنه تذكر ثم قال وأن له ذكرى يتذكر الإنسان يعني يتذكر معصيه وتصريفه في الدنيا وأن له ذكرى وأن له الانتفاع بهذه الذكرى. فالمراد يتذكره ندامته على تصريفه بالصالحات من الأعمال التي تورثه نعيم الأبد كما فسره بقوله تعالى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فهذا هو التفسير لقوله تعالى فبعيد يتذكر الإنسان وأن له ذكرى أن له الانتفاع بالذكرى في الدنيا. يقول إيه يا ليتني قدمت لحياتي فلأن ليت حرف يدل على تمني ما لا يقع تمني المستحيل ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما صنع المسيح لأن الشباب لا يعود واضح بخلاف العلم التي هي للتردي بخلاف التمني تمني ما لا يكون. فكذلك هنا قول يا ليتني وتتقل يا ليتنا نرد لأنه لا يتمنى شيئا مستحيل. فكذلك هنا يا ليتني قدمت لحياتي أي أشركت من الأعمال الصالحة لحياتي هذه حياتي الأخروية يا ليتني قدمت في الدنيا أعمالا صالحة تنفعني في حياتي في الآخرة. فاللام للتعبير أو قدمت وقت حياتي فاللام بمعنى وقت يا ليتني قدمت لحياتي يعني قدمت وقت حياتي يعني يا ليتني قدمت عملا صالحا وانا حي في الدنيا وقت حياتي كانت اللام بمعنى الوقت لم بمعنى الوقت مثلا من يذكر شاهدا لها من القران الكريم يا الذين امنوا اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن فاللام لا للوقت فاللام لا للعده لا للوقت فالجميع الذي قدمته لحياتي يعني ايه وقت حياتي وقت ما كنت حياتي الدنيا او كما قلنا المال للتعليم يا ليتني قدمت لحياتي يعني اسلفت من اعمال صالحه لاجل حياتي هنا في الاخره. فيومئذ لا يعذب عذابه احد اي لا يعذب احد كعذاب الله. هذا ما يومئذ لا يعذب عذابه احد فلهذا تعود الى الله سبحانه وتعالى يعني لا يعذب كعذاب الله احد في الدنيا. فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد اي لا يوثق كوثاقه يومئذ احد في الدنيا. وطرق فيومئذ لا يعذب ولا يوثق على المنافق والجنود. قال السمين وعذاب ووثاق في الايات وفعال موقع تعذيب وايثاق يعني معنى الايه فيومئذ لا يعذب تعذيبه احد ولا يوثق توثيقه احد. والمعنى لا يعذب احد تعذيبا مثل تعذيب الله هذا الكافر ولا يوثق احد ايثاقا مثل ايثاق الله اياه بالثلاثه والاغلاق الايثاق للتكفير بالثلاثه والاغلاق والتكفير. فالوثاق في الايه المعنى الايثاق كالعطاء بمعنى الاعطاء. ثم اشار الى ما يقال لمن امن وعمل صالحا في مقابله من تقدم بقوله تعالى يا ايتها النفس المطمئنه اي الامنه التي لا يستجدها خوف ولا حزن وهي التي كان قلبها اطمئن بذكر الله وطاعته وخشيته من الاضطراب يا ايتها النفس المطمئنه، النفس التي اطمئنت بالايمان. ولان الايمان يعني سبحانه وتعالى هو مصدر التفكير في الايمان والمسلمين، قال عز وجل الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذلك المؤمن المخلص بالايمان يعني ابعد الناس عن الازمات النفسيه، ولا يعالج هذه الازمات مثل الايمان الصحيح. التدين الصحيح هو علاج لكثير جدا من الامراض والاضطرابات النفسيه المتعطيه، ولكن اكثر الناس لا يفقهون ولا يعلمون هذه الحقيقه. احد يعني خبر لخيط اطباء النفسيين في المانيا كان يعالج بعض المرضى بانه يتناول صوت الاذان، هو لقى ان الالسن سماها هو الانسولة، فلقى ان الانسولة دي الناس تسمعها المرضى النفسيين بيستريح، فلجا هذا هو ما عرفش الاذان المسلمين ولا عنده خبر عنه واضح، فكان يستعمل الاذان لعلاج المرضى يسمعون الاذان يستريحون فقط. ثم بعد ذلك يعني علم انه ايه ان هذا هو الاذان للصلاه المسلمين والمسلمين. فالشاهد يعني ان لا يوجد وقايه ولا علاج لجميع الافات النفسيه مثل الايمان بالله سبحانه وتعالى وتعمير القلب بالذكر، فهذا وقايه وعلاج وحفظ حصين من التصرف به. فالانسان عليه ان ينتهز حتى يصل الى مرحله النفس المطمئنه، لأيته النفس المطمئنة التي هي بخلاف النفس النوامة، وهي أيضا بخلاف النفس الأمارة بالسوء، الأمارة بالسوء. لأيته النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية، ترجعي إلى ربك يعني إلى وعده وثوابه عز وجل راضية مرضية، راضية بما أوتيت مرضية عند ربك، كمعنى قول تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، فهي نفسها راضية وربها راض عنه. فادخلي في عبادي أي ادخلي في زمرتهم وهم الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وادخلي جنتي أي معهم. وهذا القول إن عند الموت، إن يقال للمؤمن عند الموت يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذا إما عند الموت أو عند البعث أو عند دخول الجنة. ومن الغرائب المأثور هنا تأويل النفس بالروح والرب لصاحبها. طبعا هذا تفسير بعيد، بعيد جدا، تأويل غريب وبعيد، ولكن يبعث من إراده لغرائبه تفسير مبتكر لكن له الحقيقه العين. وهو ايه بقى؟ ان الانسان عباره عن روح ونفس، يعني النفس هي الروح والجسد، فالانسان عند الموت بتنفصل الروح عن الجسد بخلاف حاله الحال. فالانسان في الدنيا الروح والجسد مع بعض، فاذا مات خرجت الروح فايه؟ ومات الجسد. في الاخره تزود النفوس، بمعنى ان الروح تعود الى الجسد من جديد. واضح. فهؤلاء يعني الفريق المتكلم يقول ان ايتها النفس المطمئنه يعني ايتها الروح المطمئنه التي فرقت الايه في الجسد، ومن ذلك فرقه النفس. يوم القيامه بقى يقال لها يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك، ربك هنا لصاحبك، ربك معنى ايه؟ صاحبك، وليس ربك يعني كما تقول ايه رب الدار، اذكرني عند ربك كما في قصه يوسف. فربك هنا بمعنى ايه؟ صاحبك، يعني الجسد الذي فارقت به المرض، فارجعت الى ربك راضيه مرضيه. يقول ومن غرائب الماثور هنا تاويل النفس بالروح والرب لصاحبها، اي ارجعت الى جسد صاحبه ايمانا بان الارواح المطمئنه ترد يوم القيامه في الاجساد، وان لها مقرا قبل تعلقها بالبدن في عالم الملكوت. والمسألة من الغوانم بل من الغيوب، ولمعرفة مظاهر التنبيه يظهر بعد هذا التأويل، يظهر بعد هذا التأويل. لأن طبعا يقول على ما ذلك فدخولي في عبادي ودخولي جنتي سياق يعني يؤكد أن هذا الخطاب هو يقال لمن آمن وعمل صالح يا أيها الجرس القريبة ترجيع إلى ربك راضية مرضية فدخل الدير الماضي ودخل إلى النساء الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أصحاب الدخول في المقرئة وأن يحسن أعمالنا ويحسن خواتمنا. أقول لكم بهذا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.